ما صحة هذا الحديث؟ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال، أي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. إسناده حسن، أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الطهار في باب من اغتسل مستترا. وقال: قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وذكر شيئا من نص الحديث، ورواه أبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي، وقال عقب الحديث: حديث حسن. فالحديث جاء من عدة طرق، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإسناده متصل، رواته ثقات غير بهز بن حكيم، فإنه صدوق من الطبقة السادسة كما قال الحافظ في التقريب، وأبوه حكيم ابن معاوية بن حيدة صدوق أيضا من الطبقة الثالثة. فعلى ما تقدم يظهر أن الحديث حسن كما قال الترمذي. هل ترفع الأيدي في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ تنازع الفقهاء في مسألة رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، فاتفق الفقهاء على رفع اليدين حذو المنكبين في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، واختلفوا في رفع اليدين في باقي التكبيرات. فذهب الحنفية إلى أن رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، ولا يرفع يديه في باقي التكبيرات. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن رفع اليدين بالتكبير سنة في كل تكبيرات الجنازة كما جاء في كتاب الإقناع وفي غيره. فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة. واحتج القائلون برفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة بأدلة، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرات الجنازة، أخرجه البيهقي ورواه الطبراني في الأوسط. واحتجوا أيضا بما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. واحتج القائلون بأنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. لكن هذا الحديث غير صحيح، لهذا قال الحافظ ابن حجر: ولا يصح فيه شيء. وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد بن منصور. واحتجوا أيضا بما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. وقال غريب، وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهد جنازات كثيرة عليه الصلاة والسلام، شهد وحضر جنازات كثيرة، ولم يثبت عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. ولهذا قال الشوكاني: والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام، لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة. انتهى من نيل الأوطار في الجزء الرابع صفحة 77. وقال ابن حزم في المحلى في الجزء الثالث صفحة 347 و351: ولا ترفع الأيدي إلا في أول تكبيرة فقط. وقال أيضا رحمه الله: وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتِ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأتِ به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع، وليس فيها رفع ولا خفض. والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأتِ قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز صفحة 116 و117، قال: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابن حزم. نعم، روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلاً في كتب الحديث، انتهى كلامه رحمه الله. فالراجح أنه لا ترفع الأيدي في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة إلا في التكبيرة الأولى، هذا هو الراجح عندنا، والله تعالى أعلم. ما حكم قتل أو سم القطط التي تأكل الأرانب أو الدواجن؟ وكذلك ما حكم قتل الكلاب المؤذية؟ الكلاب التي تأكل اللحم والدجاج أو تعترض الناس أو تعض الناس، فإن هذه النوعية من الكلاب كالكلب العقور، والكلب العقور يجوز قتله. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وغيرهم، وإسناده صحيح. فالكلب العقور يقتل في الحل والحرم، وكذلك القطط المؤذية التي تأكل الدجاج والطيور التي تربى في المنازل أو المزارع ونحوها، يجوز قتلها كالكلب العقور. القطط المؤذية يجوز قتلها بالسم أو السم أو المبيدات أو بغير ذلك، لكن لا تقتل وتعذب بالنار. فقد جاء في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لكن القطط والكلاب المؤذية عليك بطردها وإبعادها، فإن رجعت وصدر منها أذية فإنه يجوز قتلها كما تقدم. والعز بن عبد السلام أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه، واختاره الأذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا بالكلب العقور، ورجحه في المملوك أيضا لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده. انتهى من تحفة المحتاج في الجزء التاسع صفحة 210. وقال علاء الدين أبو الحسن المرداوي: يجوز قتل الهر بأكل لحم ونحوه، على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع وقال في الأصول: له قتلها حين أكلها فقط. واقتصر عليه الحارثي ونصره وقال في الترغيب: له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائم. انتهى من الإنصاف في معرفة الراجح والخلاف في الجزء السادس صفحة 224. وقال الدميري: ولو صارت الهرة ضارية مفسدة فهل يجوز قتلها في حال سكونها؟ وجهان أصحهما، وبه قال القفال: لا يجوز، لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها سهل، وجوز القاضي من الشافعية قتلها مطلقا، أي سواء في حال صيالها أو حال سكونها، وسواء أمكن دفعها بدون القتل أم لم يمكن، لأنها قد تعود وتتلف ما دفع عنها مع التغافل عنه، ولأنها في هذه الحالة لا يكف شرها إلا بالقتل. انتهى. وكلام الدميري في مسألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهي حية، لكن لو حدث من الهرة إفساد آخر بخطف الطعام أو التبرز على الفراش أو في مكان هام واعتادت ذلك على الرغم من مطاردتها فلا وجه لتحريم قتلها، لأنه من باب دفع الضرر، وتكون في ذلك مثل الكلاب الضالة المؤذية. والخلاصة في هذا أن الكلاب المؤذية والقطط المؤذية التي تأكل الحمام والدجاج ونحو ذلك عليك بطردها وإبعادها، هذا أفضل، وإن عادت وصدرت منها أذية فعليك بقتلها، والله تعالى أعلم. رجل عليه دين في أمر محرم، يعني استعمل المال الذي اقترضه في أمر محرم ولم يستطع السداد، فهل يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن يعطى هذا الرجل من الزكاة، فإذا أعطي استدان ثانية أو يستعين بهذا المال على اقتراف المآثم أو المحرمات، لكن إن تاب وأناب إلى الله يعطى من الزكاة، والله تعالى أعلم. ما صحة حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أفيدونا بارك الله فيكم؟ سند هذا الحديث ضعيف، أخرجه أحمد في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في معجمه الأوسط وفي الدعاء، وأخرجه البزار وأبو نعيم في الحلية، وفيه زائدة ابن أبي الرقاد. قال البخاري والنسائي: منكر الحديث. وقال أبو داود: لا أعرف. وقال أبو حاتم: يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة، ولا ندري منه أو من زياد، والسند فيه زياد النميري، ضعفه ابن معين وأبو داود. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. ثم ذكره في المجروحين وقال: منكر الحديث. يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به، فالحديث سنده ضعيف لا يصح. أحسن الله إليكم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. أليس هذا يتعارض مع الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بأهل الكتاب والكفار؟ أفيدونا بارك الله فيكم. موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب كان هذا أولا. قال جمع من أهل العلم: موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب نسخت، وكان هذا أولا ليؤلف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أهل الكتاب على الإيمان، لأن عندهم شريعة من حيث الجملة بخلاف أهل الأوثان الذين ليس عندهم شريعة ولا إيمان، فكان يحب مخالفة أهل الأوثان. لكن لما دخل أهل الأوثان الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وبقي أهل الكتاب على دينهم، كان لا بد من مخالفة أهل الكتاب وعدم التشبه بهم. تمحضت مخالفة أهل الكتاب، وكان لا بد من مخالفتهم وعدم التشبه بهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الشرح: وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة، فكان يحب موافقتهم ليتألفهم، ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان. فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله، واستمر أهل الكتاب على كفرهم، تمحضت المخالفة لأهل الكتاب، ومنها صوم عاشوراء، ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة ومخالفتهم في مخالطة الحائض، حتى قال: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فقالوا: ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. انتهى من فتح الباري في الجزء الأول، صفحة 361 و362. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه: أحدها أن هذا كان متقدماً، ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك، وفي متن الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة ألا يفرقون شعورهم. وقال رحمه الله: الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم، بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل: يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا، لكان قد خرج عن دين الأمة. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس، لا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء الأول صفحة 466 467 471 472. فالخلاصة أن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور لأهل الكتاب كانت أولاً ثم نسخت بعد ذلك، وجاءت أحاديث وروايات وأحكام في مخالفة أهل الكتاب والنهي عن التشبه بهم، والله تعالى أعلم. هل صح حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي؟ هذا حديث ضعيف أخرجه الشجري في أماليه عن أبي سعيد الخدري وابن عساكر في معجمه عن أنس بن مالك، وأخرجه الأصبهاني في الترغيب عن قران بن تمام عن يونس عن الحسن مرسلا. والحديث له طرق عديدة ولا يصح منها شيء، كل طرقه غير صحيحة. والأحاديث التي وردت في فضل رجب منها الموضوع ومنها الضعيف. قال الصاغاني: ومنها قولهم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، أي من الأحاديث الضعيفة هذا الحديث.